بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمانين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 78 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لمصنفه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 27 من شهر رجب سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب في الوعد والوعيد. قال محمد: ومن قول أهل السنة إن الوعد فضل الله عز وجل ونعمته، والوعيد عدله وحقه، وإنه جعل الجنة دار المطيعين بلا استثناء، وجهنم دار الكافرين بلا استثناء، وأرجى لمشيئته من المؤمنين العاصين من شاء، والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يسأل عن فعله. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب في الوعد والوعيد. وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي تبنى عليها أو يبنى عليها غيرها من مسائل الاعتقاد، خصوصا ما يتعلق بالثواب والعقاب وما يعتقد في النصوص وما جاء في النصوص الواردة في وعد الله عز وجل للمطيعين بالثواب، وفي توعده للعصاة والمخالفين بالعقاب. والوعد المقصود به ما وعد الله به أهل الطاعة من الثواب والنعيم من ثواب الدنيا والآخرة، والوعيد هو ما توعد الله به العصاة والمخالفين على تفاوت مخالفاتهم من العقوبة والعذاب في الدنيا والآخرة. وهذه المسألة الناس فيها ما بين غال في جانب من جوانبها ومفرط في الجانب الآخر، كما هو شأن أهل البدع وشأن المخالفين لمعتقد أهل السنة في هذا الباب. وتوسط أهل السنة والجماعة بين الطائفتين، فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وهو ما وعد الله به المطيعين من الثواب، وغلبوا هذه النصوص وعطلوا في مقابلها نصوص الوعيد، ولهذا يقطعون للعاصي بدخول الجنة بدعوى أن الله وعده بالجنة، ويحتجون كثيرا بالنصوص الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وما جاء في هذا المعنى، ويقولون هذا دليل على أن كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويعطلون في مقابل هذا النصوص في باب الوعيد. ولهذا قال غلاتهم: إن الإيمان لا يضره ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. وقال بعض غلاتهم: إن كل العصاة في الجنة وليس هناك أحد منهم في النار. وقال هؤلاء: إن إيمان العاصي كإيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل وإيمان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وهؤلاء في مقابل إعمال نصوص الوعد عطلوا نصوص الوعيد، وزعموا أن نصوص الوعيد إنما نزلت في الكفار فقط وأنها لا تتنزل على العصاة، فيحملون كل النصوص في الوعيد أنها محمولة على الكفار، وأما المسلمون المؤمنون العصاة فإن هذا الوعيد لا يتنزل عليهم لأنهم كلهم في الجنة. في مقابل هذا الغلو في نصوص الوعد قابل هؤلاء المرجئة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فأعملوا نصوص الوعيد وعطلوا نصوص الوعد، فقالوا إن هذه النصوص تتنزل على العصاة، وحكموا عليهم بدخول النار وبالخلود فيها كما هو معتقد الخوارج والمعتزلة، في أن صاحب الكبيرة، الخوارج يقولون في الدنيا كافر والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، وأما حكم الآخرة فيتفق الفريقان على أن أهل الكبائر خالدون مخلدون في نار جهنم لا يخرجون منها أبدا. ثم ذكر الخوارج، وهذه من المسائل الدقيقة التي لربما لم يقف عليها الكثير، يقول الخوارج إن هؤلاء العصاة يعذبون عذاب الكافرين، وهذا بناء على أصلهم في أن هؤلاء كفروا بالمعاصي فيعذبون عذاب الكافرين والمشركين، وأما المعتزلة فيقولون يعذبون عذابا دون ذلك وإن كانوا يخلدونهم في النار. ثم قالوا هذه نصوص الوعيد تتنزل على العصاة، وهم عند الخوارج كفار وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، ومعنى منزلة بين المنزلتين يقولون هذا العاصي خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، منزلة بين المنزلتين، وهذه المنزلة بين المنزلتين لا حقيقة لها، لأن الرجل إما أن يكون مسلم أو كافر. نعم قد يكون مسلما عاصيا وقد يكون مؤمنا محققا لكمال الإيمان، أما رجل ليس بمسلم ولا كافر فهذا لا يتصور في من خوطب بالشريعة وبلغته دعوة الرسل، فإما أن يسلم وإما أن يكفر، ولكن مع الإسلام معاصي وذنوب، يكون فاسقا مسلما ويكون مؤمنا كامل الإيمان كما يعتقد ذلك أهل السنة، ودلت على ذلك النصوص والأدلة. فالمعتزلة كما أنهم يقولون هؤلاء العصاة في منزلة بين المنزلتين يقولون يوم القيامة يعذبون عذابا دون عذاب الكافرين، ولا يجعلون لهم النعيم الذي يكون للمؤمنين كامل الإيمان، فتناسب هذا مع حكمهم عليهم في الدنيا. ثم قال الوعيدية نصوص الوعد إنما يستحقها من كمل الإيمان، نصوص الوعد إنما يستحقها من كمل الإيمان، وأما من نقص من إيمانه فإنه لا يستحق هذا الوعد. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء الطوائف بنوا معتقدهم في هذه المسائل على أصل خاطئ عندهم، فقالوا إن الإيمان شيء واحد، وهذا يتفق عليه كل من الوعيدية والوعدية المرجئة والخوارج والمعتزلة، قال والإيمان شيء واحد، إما أن يذهب كله أو يبقى كله، فقال المرجئة الإيمان شيء واحد، إذا بقي بعضه بقي كله، وقال الوعيدية الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فأفضى الأمر بالفريقين إلى وجود مؤمن يدخل الجنة ولا يعذب، وإلى وجود كافر يخلد في النار ولا ينعم، ولم يتنبهوا أن بين الفريقين فريق ثالث، وهم الذين يجمع لهم بين النعيم والعذاب. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وخالفوا أصلا آخر من أصول يوم القيامة، فقالوا الناس فريق في الجنة وفريق في السعير، كما قال الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، لكن لم يفهموا هذه الآية على وجهها. قالوا الناس على صنفين يوم القيامة، إما منعم أو معذب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والنصوص دلت على فريق ثالث، وهو من يجمع له بين النعيم والعذاب، كما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وفي هذا الحديث لهذا الحديث ألفاظ كثيرة. فهذه الأدلة دلت على هؤلاء، وكذلك حديث الشفاعة العظيم في أن الله يخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. وقبل هذا يقول الله: شفعت الملائكة وشفع المرسلون وشفع الصالحون ولم يبق إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. وقبل ذلك يشفع الصالحون والأنبياء والرسل والملائكة ويخرجون أقواما من النار، كما جاء في الحديث: يحد للمؤمنين حدا، فيقولون: إخواننا في الدنيا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيفقدونهم ولا يرونهم في الجنة، فيطلعون إليهم في النار، فيحد الله لهم حدا، ثم يخرج هذا الحد، ثم يزيدهم الله من فضله. كل هذه الأدلة تدل على وجود فريق ثالث، وهو من يجمع له بين النعيم والعذاب، وهذا الذي لم يتنبه له هؤلاء، تتنبه له هذه الطوائف المخالفة لأصل السنة، لأصل أهل السنة في هذا الباب. فكل من الفريقين أعمل نوعا من أنواع النصوص، فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وعطلوا نصوص الوعيد، وقالوا نصوص الوعيد لا تتنزل إلا على الكفار، والوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد وقالوا نصوص الوعد لا تتنزل إلا على المؤمنين كامل الإيمان. وبهذا فارق كل من المرجئة والوعيدية النصوص والحق في هذا الباب. والذي عليه أهل السنة في هذا الباب يرجع إلى أصلين خالفوا فيهما جميع الطوائف المخالفة: أصل في الحكم في الدنيا، وأصل في الحكم يوم القيامة. أما الأصل الذي يتعلق بحكم الدنيا أن الإيمان يتجزأ ويتبعض، يذهب بعضه ويبقى بعضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان يتشعب وينقسم. نعم هناك شعب أصلية، إذا ذهب أصل الإيمان ذهب بالكلية، ولكن هناك واجبات، وقد يرتكب المؤمن بعض المعاصي التي لا تخرجه من أصل الإسلام ولا من أصل الإيمان، ولا يستحق معها الكمال الواجب من الإيمان، كما قال السلف: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والمصنف رحمه الله أورد الكثير من النصوص في الأبواب السابقة ليبين أن تلك النصوص لا تدل على تكفير العصاة، وإنما تدل على أن تلك الإطلاقات، أن تلك من شعب الكفر وشعب النفاق ومن المعاصي التي لا توجب تكفير المسلمين. فأصل أهل السنة ما يتعلق بأحكام الدنيا أن الإيمان يتجزأ، يذهب بعضه ويبقى بعضه. وأهل الكمال في الإيمان هم الذين حققوا الكمال، الذين يستحقون به دخول الجنة. وأما من دونهم من عصاة المسلمين، هؤلاء لم يكملوا الإيمان الواجب ولم يخرجوا من أصل الإسلام كما حصل لغير المسلمين، فهم مسلمون مؤمنون في أصل إيمانهم، لكنهم قصروا في الواجبات وقصروا بارتكاب بعض المحرمات، وأكثر الناس إلا من رحم الله على هذا الأمر، يخلطون بين أداء الواجبات وارتكاب المحرمات. فهذا مقرر عند أهل السنة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان، وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة. قد يجتمع فيه كفر، يعني من شعب الكفر ليس أصل الكفر، وإيمان يعني شعبة من شعب الإيمان. وهؤلاء الذين وقعوا في هذا الأمر وخلطوا بين الحسنات والسيئات، أهل السنة يقولون أنهم لا يستحقون الاسم الكامل في الإيمان، فلا نثبت لهم الإيمان المطلق ولا ننفي عنهم مطلق الإيمان، لا نقول هم مؤمنون كامل الإيمان كما يقول المرجئة، ولا نقول هم كفار كما يقول الخوارج، ولا نقول في منزلة بين المنزلتين كما يقول المعتزلة، وإنما نقول مؤمنون بإيمانهم، فاسقون بكبائرهم. ومن أهل العلم من يقول هم مؤمنون ناقص الإيمان، ومنهم من يقول هم مسلمون، كما قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قالوا نفى الله الإيمان عن هؤلاء الأعراب الذين لم يحققوا الإيمان الكامل وأثبت لهم الإسلام، فنحن نثبت الإسلام لهؤلاء ولا نثبت لهم الإيمان، لكن الإيمان المنفي هنا هو الإيمان الكامل ليس الأصل. ولهذا فهذه الأقوال عن أهل العلم لا تتعارض من حيث المعنى، فكلها ترجع إلى معنى واحد. أما حكم الآخرة فأهل السنة أيضا يقولون الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: من ينعم بلا عذاب، وهم الذين يدخلون الجنة ابتداء، ومن يعذب من غير نعيم، وهم الذين يدخلون النار بالكفر والشرك والنفاق الأكبر. قسم ثالث وهم عصاة المسلمين وعصاة الموحدين، الذين قلنا أنهم في أحكام الدنيا لم يتحقق لهم الإيمان الكامل ولم يخرجوا من دائرة الإسلام. هؤلاء نقول فيهم الآن كما دلت على ذلك الأدلة إنهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، لا نقطع لمعين من هؤلاء بجنة ولا نار، مهما بلغت الذنوب والمعاصي لا نتألى على الله ونقول لا يغفر الله لفلان. قد جاء الحديث العظيم بالوعيد الشديد في ذلك الرجل الذي ينصح أخاه وكان مسرفا على نفسه، وكلما نصحه لم يستجب ويعاند، حتى قال هذا الناصح: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فأصبح هذا الحديث عبرة وموعظة لكل مسلم ولكل عاقل لا يتألى على الله ويقول في عاصي من العصاة مهما بلغت معاصيه: والله لا يغفر الله لفلان، وإنما يقولون هم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، إن غفر لهم فبفضله وإن عذبهم فبعدله سبحانه وتعالى. فهؤلاء نقول تحت المشيئة، لكن إذا قام الحساب يوم القيامة دلت الأدلة على أن هؤلاء منهم من يعفو الله عنه ويدخل الجنة ابتداء، كصاحب البطاقة الذي تخرج له بطاقة، والحديث مشهور، فتجعل في كفة وتنشر عليه 99 سجلا من الذنوب والخطايا، فيبهت ذلك الرجل ويقول: ما تفعل هذه البطاقة بالسجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، فتجعل البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرجحت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل اسم الله شيء. هذه بطاقة فيها لا إله إلا الله. وهذا الحديث هو أصل عظيم في فضل التوحيد. هذا رجل لقي الله بلا إله إلا الله مخلصا من قلبه معظما لها، لكن فيه ضعف من جهة ضعف العزيمة، ولم يكن مكذبا ولم يكن جاحدا ولم يكن مشركا، لكن لديه ذنوب، فكفر الله عنه بما معه من التوحيد كل هذه الذنوب والخطايا. ولهذا قال الإمام ابن القيم: تكفير التوحيد للذنوب هو أعظم من تكفير اجتناب الكبائر للصغائر. اجتناب الكبائر هو سبب لتكفير الصغائر، ولكن تكفير الذنوب بالتوحيد أعظم من تكفير اجتناب الكبائر، لأن التوحيد منزلته عظيمة. فهذا الرجل ينجيه الله عز وجل وهو صاحب معصية، وهو من أهل الوعيد ولديه ذنوب وسجلات عظيمة، لكن الله عز وجل أنجاه بما معه من التوحيد. وإذا أراد الله نجاة عبد بارك له في عمله وتقبله منه وأنجاه ولو بكلمة واحدة. ذلك الرجل الذي كان مسرفا على نفسه، ولما حضرته الوفاة والحديث في صحيح الإمام البخاري، فقال لأبنائه: إذا مت فحرقوني، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني. فنفذ أبناؤه وأهله وصيته وحرقوه، وجاء في بعض الروايات وسحقوا عظما وأحرقوا لحما، ثم أخذوا هذا الرماد وذروه في البحر، في بعض الروايات بين البر والبحر، في بعض الألفاظ في يوم حار يعني شديد الحرارة، وفي بعض الروايات في يوم راح يعني شديد الرياح، مبالغة في إخفاء هذا الرفات، ظن هذا أن الله لا يقدر عليه، والله على كل شيء قدير. فأمر الله البحر أن يجمع ما فيه، والبر أن يجمع ما فيه، وأعاد هذا العبد كما خلقه الله. فقال له: يا عبدي لما فعلت؟ قال: يا ربي خشيتك، فعلت هذا من خشيتك، فأدخله الله الجنة. هذا الرجل كما قال الشيخ الإسلام هو رجل مؤمن، ولكنه جاهل، ظن أنه لو فعل به هذا لم يتمكن الله من بعده، وهذا قام بقلبه من تعظيم الله وأن الله يؤاخذ بالذنوب وأن هناك جنة ونار وأن الله يبعث الأجساد وأن الله يجازي بالحسنات والسيئات ما يعتقده، وإلا لو كان لا يعتقد هذا ما فعل ما فعل، كعامة الزنادقة والملاحدة الذين لا يحدثون أنفسهم بجنة ولا نار والعياذ بالله. لكن هذا مؤمن، لكن فيه جهل، جهل بصفات الله بقدرة الله، فظن أنه لو فعل به هذا لنجا. فلما سأله الله وهو أعلم به قال: خشيتك يا رب، ما فعلت هذا إلا خوفا منك ومن عقابك. فغفر الله له بهذه الحسنة وبهذه الكلمة. والله إذا بسط فضله فلا يمكن أن يقارن هذا الفضل بشيء من أسباب الهلاك. فهؤلاء تحققت نجاتهم مع إسرافهم. وفي مقابل هؤلاء دلت الأدلة على دخول بعض العصاة النار كما تقدم في الأحاديث. ولهذا نقول أهل الكبائر الآن لا نقول لمعين منهم في الدنيا أن هذا في الجنة أو في النار، لكن دلت الأدلة يوم القيامة على أن منهم من ينجو ابتداء ومنهم من يعذب ثم يخرجهم الله من النار بما معهم من التوحيد ويدخلهم الجنة. هذا الفريق الذي اجتمع له من الثواب والعقاب هو الذي خفي على المرجئة والوعيدية. وأهل السنة أعملوا النصوص كلها واعتقدوا دلالة النصوص كلها، ولهذا أهل السنة يعملون النصوص فيقولون الوعيد نافذ والوعد نافذ والوعيد نافذ، ولا يقولون إن النصوص إما أن ينفذ الوعيد أو الوعد، الوعيد نافذ في كل المطيعين والوعيد نافذ في كل العصاة والكفار والمشركين. لا نقول إنما ينفذ في الكفار بل حتى العصاة، لأن منهم من يدخل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى بعض أهل المعاصي في النار، رأى الزناة وشراب الخمر وأكلة الربا وأهل الغيبة والنميمة، رآهم في أودية في نار جهنم والعياذ بالله. فدلت الأدلة على هذه الأمور. أهل السنة يعملون الوعد والوعيد ويقولون أن وعد الله متحقق والوعيد متحقق، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الوعد نافذ بشروط والوعيد نافذ بشروط. فكل حسنة إذا أداها المسلم ولم يرتكب من الأعمال ما يحبطها أو يذهب بأجرها فإن وعد الله حق وسينال ثوابها يوم القيامة. وكل معصية فعلها العبد ولم يأتي من الحسنات ما يكفرها أو يتوب أو يستغفر أو يكفرها الله عنه بسبب فإنه سينال العقوبة، كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هناك قول مشهور عند طلاب العلم يتردد على ألسنة بعض طلاب العلم وينسب لأهل السنة، وأنهم يقولون إن وعد الله نافذ وأما الوعيد فيجوز أن يخلف الله وعيده، وهذا مشهور بين الكثير. لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد هذا القول، قال الذي دلت عليه الأدلة أن كل من الوعيد والوعد أنهما نافذان لكن بشروط. لا نقول لكل عاصي سيعذب لأن قد تكون له حسنات وقد يتوب فيما بينه وبين الله وقد يختم الله له بخير وقد يغفر الله له بدعاء المؤمنين، عشرة أسباب ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ونقلها شارح الطحاوية من أسباب التكفير عن المسلمين، منها التوبة والاستغفار ودعاء المؤمنين والمصائب التي يقدرها الله عليهم إذا صبروا يؤجرون عليها. فالقول بأن الوعيد يخلفه الله، الله لا يخلف وعيده، قال الله عز وجل لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هاتان الآيتان من سورة قاف تدل على أنه ما يبدل القول لدي لا في الوعد ولا في الوعيد، وهذه آية محكمة في أن القول لا يبدل عند الله لا في الوعد ولا في الوعيد، وهذا مما يعطي الناس الرجاء في رحمة الله ويخوفهم من الذنوب، لأنه إذا قيل يخلف الوعد لتجرأ الناس على المعاصي، لكن إذا قيل إن هذا الوعد تناله وتنال ثوابه عند الله بحرصك على الحسنة أن لا تحبطها بشيء، وهذه الخطيئة ستنال عقوبتها إلا أن تكفرها بحسنة أو بتوبة، فيجتهد الناس في تكفير السيئات وفي المسابقة إلى الخيرات، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليها المؤمن. وأما إذا قيل للناس إن الوعيد يخلف كل إنسان يقول قد أكون أنا من الذين يخلف الله فيهم وعيدا وأنجو، ولكن الله عز وجل بين أن كل مثقال ذرة من الخير والشر سيراه صاحبه، وهذا من حكمة الله عز وجل ومن عدله، فإن الله يتفضل على عباده ويعدل فيهم، ينعم من يشاء فضلا ويعاقب من يشاء عدلا، وليس هناك ظلم، الظلم لن يقع. قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالله عز وجل لا يظلم العباد مثقال ذرة، ليس هناك ظلم. وأما العدل نعم، من الناس من يعدل الله فيهم، ومن الناس من يتفضل الله عليهم. ولهذا قال العلماء: لولا أن الله تفضل ما دخل الجنة أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. فهذا هو قول أهل السنة في هذا الباب العظيم وهذه المسائل العظيمة، وهي مؤثرة في سلوك وفي عبادة المؤمن. يجب على كل مسلم أن يعلم هذه المسائل. بعض الناس يظن أن هذه مسائل خاصة بالعلماء، لا، كل واحد منا يباشر الحسنات والسيئات، فلا بد أن يعلم المؤمن ما مآل هذه الحسنة وما مآل هذه السيئة. ولهذا لا بد للمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد، فيجاهد نفسه على فعل الطاعات ويجاهد نفسه على تكفير السيئات، ولا يخدع بقول المرجئة فيتجرع على الله، ولا ينخدع بقول الوعيدية فييأس من رحمة الله، وإنما يكون متوسطا بين حالين. كما قال العلماء: إن المؤمن قائده في عبادته لله المحبة، ويحلق بجناحين في سيره في عبادة الله، وهما الخوف والرجاء. قال ابن القيم رحمه الله: الرأس المحبة بمنزلة الرأس للطائر، لأن الرأس هو الذي يقود الطائر وهو الذي يبصر به، والخوف والرجاء بمنزلة الجناحين. والطائر إذا سلم رأسه وجناحه حلق في هذا الهواء الطلق وانتقل من مكان إلى مكان، وإذا أصيب في رأسه بقي حتى يصطاد، وإذا كسر أحد جناحيه لم يستطع أن يحلق. ولهذا لا بد للمؤمن من أن يجمع بين المحبة والخوف والرجاء في سيره لله عز وجل في هذه الحياة. قال المصنف رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن الوعد فضل الله عز وجل. الوعد فضل الله، وإلا فلا يستحق الناس ثواب الله عز وجل بمجرد عمله. قال أهل العلم: دخول الجنة بفضل الله واقتسام المنازل بالعمل. ولا يقول أهل السنة كقول المرجئة أن الجنة هي عوض عن العمل كالثمن للسلعة، لا نقول ذلك، بل نقول هذا بفضل الله. فنحن لا نقايض الله عز وجل، نقدم عملا ونرجو أجرا كما يؤجر الأجير على عمله في الدنيا، بل نرجو فضل الله. ولولا فضل الله ما نجا أحد، يكفي الإنسان أن يكتب عليه الشقاء بذنب واحد وما أكثر الذنوب، ولكن الله يعفو ويمهل ويمد في الأعمار حتى نتوب ويصلح حالنا، يتقبل الحسنات ويكفر السيئات ويهدي القلوب، كل هذا من فضل الله عز وجل. قال: إن الوعد فضل الله عز وجل ونعمته، والوعيد عدله وحقه. الوعيد عدل وليس فيه ظلم، ولا يظلم ربك أحد، الله لا يظلم لا كافر ولا مشرك ولا منافق ولا عاصي ولا مسلم، لا يظلم الله مثقال ذرة. والله حرم الظلم على نفسه، ولا نقول أنه مستحيل عليه، كما يقول الأشاعرة، ولا نقول أن الظلم منك كما يقع من الناس، بل إن الله حرم على نفسه الظلم. قال العلماء: لا يزيد في السيئات ولا ينقص من الحسنات، بل يضاعف الحسنات والسيئة يجازي عليها بمثلها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذا فضل الله عز وجل. قال: وإنه جعل الجنة دار المطيعين بلا استثناء، كل مطيع إذا لقي الله بالطاعة وبالإيمان الكامل أو كفر الله عنه ذنبه وأدخله الله الجنة فهو خالد مخلد في الجنة. وجهنم دار الكافرين بلا استثناء، كل كافر في النار، لا يوجد كافر في الجنة ولا مشرك. فأهل التوحيد في الجنة، وأهل الشرك كلهم والكفر في النار. وقول الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا باعتبار المآل، بعد أن يدخل عصاة المسلمين الجنة بعد خروجهم من النار لم يبق في النار إلا أهل الكفر، وليس في الجنة إلا أهل التوحيد. فهذا معنى قول الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. قال: وجهنم دار الكافرين بلا استثناء. وأرجى لمشيئته من المؤمنين العاصين من شاء، والله يحكم لا معقب لحكمه. أي نرجو بمشيئته وبفضله من المؤمنين العصاة من شاء الله عز وجل أن يغفر له. ولهذا أهل السنة يقولون: أهل المعاصي تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله. قال: والله يحكم لا معقب لحكمه، يحكم لا معقب لحكمه، وهذا بخلاف ملوك الدنيا وأمراء الدنيا وقضاة الدنيا، قد يعقب على القاضي قاضي آخر. والآن عندنا قضاة استئناف يعقبون على القضاة الذين دونهم، وقد ترفع القضية لولي الأمر فيكلف قاضي آخر بالنظر فيها، فما من بشر إلا وقد يستدرك عليه لضعف البشر. الله عز وجل لا معقب لحكمه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أخباره كلها صدق، ليس فيها كذب، وأحكامه كلها عدل، لا يتطرق الخلل لأمر الله الكوني ولا لأمره الشرعي، لأنه بكل شيء عليم، قد أحاط بكل شيء علما، وهو متنزع عن كل نقص ومتصف بكل كمال، فلا يرد عليه النقص لا في أمره الكوني ولا في أمره الشرعي. ولهذا قال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لا يقول ظلمني الله. الله لا يظلم أحدا، بل يعفو ويغفر. فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن الله هو الذي أنعم وتفضل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال: لا يسأل عن فعله، لا يسأل عما يفعل كما قال. وبعض الناس يفهم هذه الآية على غير وجهها، يقول لا يسأل عما يفعل، يعني يجوز أن يعذب المطيعين وأن ينعم المشركين كما يقوله بعض أهل البدع، وهذا جهل. لا يسأل عما يفعل لكمال علمه وحكمته، ليس معنى ذلك أنه يفعل ما يشاء مما يتنافى مع الحكمة، أفعاله كلها ترجع إلى الحكمة والعلم. لا يسأل عما يفعل لكمال علمه ولكمال حكمته، وهو الذي قضى بأنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة، لا من الكفار ولا من عصاة المسلمين ولا من غيرهم، يجازيهم يوم القيامة فيتفضل على من شاء ويعدل في من شاء، وليس هناك ظلم. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك